بتحب حدا وحابب توصل له مشاعرك؟ زعلان من حدا وحابب تعاتبه؟ ممنون لشخص كان له فضل عليك وحابب تشكره؟ خليكن معنا، ممكن يرن هاتف أي واحد منكن وتوصلكن رسالة عبر إذاعتنا. مستمعينا، شهر رمضان المبارك شارف على الانتهاء، وكان في إلنا وقفات معكم عبر برامج وفقرات اخترناها بشهر رمضان. من ضمن البرامج كان رسالة مع الموج، اجنا رسائل كتير كانت ظريفة حلوة، كانت بتدل على إنسانية كلية. نحاول اليوم، لأنه اليوم آخر يوم ندام. صحيح، رح نحاول نمرق أكثر من رسالة غرام، وبنوعد مستمعينا أنه هالبرنامج إذا كانوا حبوه بالفعل، وهذا الشيء بنقدر نعرفه من خلال صفحتنا على الفيس، رح نكمل فيه فيما بعد يعني. بس اليوم بدنا نحاول نقرأ رسالتين. صحيح، والرسالة الأولى غرام اليوم اللي وصلتنا افتحي لشو رسالة هي رسالة للأستاذ محمد صالح. محمد صالح زميلاتنا بالكنترول اتصلوا بالأستاذ محمد، هو معنا هلأ على الهواء. ألو. ألو، مساء الخير أستاذ محمد. الله يسعد المساء، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك ويخليك، أهلا وسهلا. خلينا نقول للمستمعين الأستاذ محمد صالح مدرس لغة إنجليزية. نعم. أستاذ محمد، خطر ببالك أنه ممكن توصل لك رسالة على الهواء عبر إذاعة؟ والله هو الرسائل أنا عم توصلني رسائل يعني عبر الأثير بدون واسطة. بدون واسطة. يعني قصدك ما بدي منيتكم، أنا عم توصلني أنا. ما بدي منيتكم، بالعكس أنا بديكم، ولكن أنا الحقيقة مدرس وطلابي الحمد لله بيحبوني لأنه أنا بحبهم بالبداية. فدائما توصلي مني سلامات وتحيات، وأنا بحس فيهم مثل وهن مثل ما هن بيحسوا فيه. علاقتنا طيبة ومميزة، لذلك دائما الرسائل بتوصلني كان عبر الأثير وعبر حضرتكم. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم إلي. هي رسالة من طالبة عندك، كانت طالبة هلأ صارت مدرسة. صحيح. ولكن قد ما تركت أثر طيب بهالطالبة عم ضلت تذكرك وحبت تقدم لك نوع من الشكر وتحكي عنك شوي. هي الآنسة زينب أيوب. نعم نعم، بتتذكرها لزينب؟ أكيد ما بتذكر، ما فينا ننساها، الطالب الذكي والمؤدب والفهيم ما فينا ننساها أكيد، يعني مثل ما هي ذكرتني أنا أكيد بذكرها. الطلاب المميزين دائما بنذكرهم بالخير ودائما بيكونوا بنعتبرهم قدوة لغيره، بنحكي عنه لرفقاته اللي بعد منهم أنه كان عندنا طالب أو طالبة مميز ومهذب ومؤدب، وبنحكي عن صفاته منشان يكونوا قدوة حسنة لرفقاتهم من بعد منهم. والطالبة زينب ما شاء الله عليها مميزة، كانت دائما بذكائها وبأدبها وبأخلاقها وبشاعريتها كمان، يعني بالرغم انه كنا انا علمة انجليزي، لكن هي ما شاء الله عنا كانت مبرزة دائما، بتمنى لها التوفيق دائما. رح نقرأ لك الرسالة ونحكي بعدها استاذ محمد. كتبت زينب ايوب: الحياة قصيرة وتقاس بكم التجارب التي مررنا بها، سواء الجيدة منها ام غير الجيدة، كذلك تقاس بكم الناس الطيبين الذين كان من حظنا أن التقينا بهم فتركوا بأرواحهم الجميلة أعظم الأثر في نفوسنا. تكمل الأنسة زينب: كانت المرحلة الثانوية مرحلة شيقة وممتعة، وما جعلها هكذا هم المعلمون بالدرجة الأولى. كنت أنتظر حصة اللغة الإنجليزية بفارغ الصبر مثل جميع رفاقي، وذلك لما يمتلك الأستاذ القدير محمد صالح من شخصية مميزة ومحببة قادرة على شد انتباه جميع التلاميذ على اختلاف مستوياتهم. لم نشعر يوما أن العلاقة بيننا وبينه هي علاقة محاطة بالحواجز والتعقيدات وسلطة المعلم التقليدية، وإنما كانت علاقة صداقة في شكل من أشكالها بسبب أسلوبه القريب جدا إلى شخصية وعقل كل طالب. الأستاذ القدير محمد صالح من المعلمين القلائل الذين ما زالوا حاضرين في الذهن والذاكرة كلما دخلت اليوم إلى صفي لأعلم تلاميذي هذه الشخصية المتفردة والأنموذج القدوة بأخلاقه العالية وروحه النبيلة وضميره الحاضر على الدوام. الأستاذ الغالي محمد، لا كلام يفيك حقك، لذا شكري ومحبتي لك على الدوام. خلصت الرسالة أستاذ. أستاذ محمد. ألو. نعم نعم، خلصت الرسالة. أيوة طبعا، شكرا زينب زنوب الغالية، ما شاء الله عنا مميزة دائما وتتبقى مميزة. الحمد لله، أنا يعني نحن ما نزرع والحمد لله نحن ما نحصد، يعني كمدرسين لما بيكون عنا طالب من هالنوع مثل زينب وغيرها هذا بيعطينا طبعا زخم وبيشجعنا أنه نتابع ونعلم طلابنا. والرئيس الخالد أو المؤسس حافظ أسد قال تعلموا منهم، علموهم وتعلموا منهم، صحيح، وتعلموا منهم. فنحن أنا كمان بعلم طلابي وبنفس الوقت أنا بكون أتعلم منهم أكيد الصبر وكيف لازم أعلمهم وأدبهم وأعطيهم العلم وخليهم يكونوا دائما مميزين ومقدامين ونشجعهم ونحبهم ونعلمهم المودة والمحبة. يعني العلاقة تكون ما بين المدرس والطالب هي علاقة محبة قبل ما يكون فيه يعني تلقين أو تدريس أو ما شاكل. لذلك الحمد لله يعني نحن يلي ما نزرعه هذا أهم شيء. نحن بمهنتنا هي مهنة أخلاق ومهنة ضمير، صحيح، يلي ما نزرعه الحمد لله لما نحصده يعني، وهذا بيعطينا قوة وتشجيع تماماً. دائما نعطي أستاذ محمد طالب. نعم طبعاً. كل الأساتذة بيحاولوا يقدموا ويعطوا اللي عندهم ودائما منركز على نقطة أنه الكل بيتخرج من جامعة واحدة مثلا وبيروحوا بيشتغلوا بالتدريس، بس في أساتذة بيلمع اسمها بيكون عندها هالكاريزما وهالشخصية بتكون قريبة من الطلاب ومحببة. هاي الكاريزما أو هاي الشخصية المحببة يا ترى بينشغل عليها ولا هو الإنسان بتجي هيك بالفطرة؟ والله هي بتجي بالفطرة بس بده ينشغل عليها أكيد، يعني بده المدرس يعني يحسسه للطالب أنه أنا بحبك، أنه أنا جاي بدي أعلمك، أنه أنا ماني جاي حتى عاقبك أو إلى آخره. فبده المدرس يحسسه للطالب أنه أنا بحبك فعلا، يعني أنا بحبك من كل قلبي وأنا بيهمني أمرك وبيهمني تتعلم، يعني لأنه أنا أنت بالنسبة إلي شجرة أنا عم غرسها بهالأرض الطيبة هذه وأنا بدي أسقيها حتى بالمستقبل أنا نحن كلنا أنا وغيري يقطف هالثمار من هالشجرة هذه. تماماً. يعني أنا حتى زيدي لمعلوماتك أنا مدرس في اليمن سنتين، في الكويت 5، حتى الآن طلابي من اليمن بيزوروني. عندي حلو، بيزوروني كتير. عندي شايف كيف يومياً على تواصل معي، فالحمد لله يعني أنا زرعت وعم أحصد دائماً في كل مكان، صحيح، محبة طلابي الحمد لله والشكر لله. نعم أستاذ محمد، شو بتعني لك الرسالة أنه توصل لك؟ يعني هلأ في قول أنه ليست الوردة ليست مضطرة أن تشرح للناس العبيرة، حضرتك بتقدم واجبك، لكن لما بتشعر انه مثلا في حدا عم بيفسر جهدك او مثلا حركاتك او تعلاقتك مع الطلاب، يا هل ترى بحاجه حضرتك لحتى يوصل لك هذا التصريح من احد الطلاب؟ هلا اكيد هذا بيعطيني قوه وبيفرحني بدون ادنى شك، يعني رغم انه انا بعرف يعني الحمد لله طلابي بيحبوني مثل ما انا بحبهم، لكن لما حدا لكن ممكن عفوا ممكن هن يضيقوا لك شيء معين انه لافت نظرهم بعلاقتك فيهم. انا طلابي دائما بقول يعني قلدوني قلدوني حتى بحركاتي حتى بلفظي حتى تحبوا مادتي لازم تحبوني انا بعرف هالشيء انه طلابي لما بيحبوني انا بيحبوا سلوكي بيحبوا اسلوبي بدهم يحبوا مادتي بدهم يكونوا مبرزين، صحيح. احيانا طلاب بحاول اكسبهم يعني دائما لطلابي باي طريقه، بحسب الف حساب حتى انه يكون امامي يعني الاستاذ المميز الاستاذ الهادئ الصبور المحب لطلابه وحتى هن يحبوني ويتقبلوني طبعا. طيب استاذ، تدريس اللغه تحديدا اللغه الثانيه مثل الانجليزي او الفرنسي بتتطلب كمان مهارات مختلفه من المدرس. في بعض الطلاب كثير بتشكلهم عائق اللغة وفي طلاب بيستسهلوها، كيف الطريقة الأنجح اللي شفتها حضرتك للإعطاء بمادة اللغة الإنجليزية؟ والله نحن بهمنا يعني نحن ما ندرس لغة الكوميونيكيشن ابروتش يعني الطريقة التواصلية، يعني أنا بقول لطلابي أنا ما بيهمني أن تعرفوا استخدموا الزمن الفلاني أو الزمن الفلاني، أنا بهمني توصلوا لي الفكرة. نعم. ومعليش لو أخطأتوا بالجرامر بس لو أخطأتوا باللفظ مرة واثنين وثلاثة ما في أي مشكلة نهائيا، المهم أنكم عم تلفظوا يعني لأنه English is practice أو اللغة بشكل عام، صحيح، ممارسة اللغة ممارسة يعني، صحيح، قدر ما الطالب بيمارسها بقدر ما بيكسبها يعني. هلا لما كانت اللغة كانت تنعطى قبل أستاذ محمد بطريقة مختلفة، كنا بالفعل يركزوا كتير على الجرامر مثل ما حكيت حضرتك. هلا الكونفرزيشن يمكن أهم، وما كتير بنحس إنه حتى لما نحضر أفلامهم ما بنشوف إنه عندهم تدقيق على الجرامر بالطريقة اللي بيدققوا عنا فيها. عم تسمع حضرتك للطلاب إنه يحكوا لو أخطأوا مثل ما ذكرت، وبس مشان سرعة البديهة وسرعة الكلام بدون أي شك. أنا بركز على الكلام والطريقة التواصلية بغض النظر عن الأخطاء. يعني أنا مبارح ما قلت له طالب يقول لي يا أستاذ أنا شوي بالأزمنة ما كثير، قلت له يا أبني فرض حالك أنت عم تغرق بالبحر وأنت بدك تطلب من الناس ينجدوك، أنت بهمك تستخدم وقت الحاضر البسيط ولا الحاضر المستمر، واللي بهمك توصل للناس أنه انقذوني أنا عندي مشكلة أو إلى آخره. نحن بهمنا أنه تعرف تتواصل مع الآخرين. للأسف أحيانا بيتخرج من عندنا طلاب معين بكالوريا وبيجيبوا العلامة التامة بالبكالوريا باللغة الإنجليزية، ولكن إذا التقوا بواحد أجنبي يمكن ما بيعرفوا يحكموا ثلاث جمل. صحيح هاي المشكلة. يعني أنا شفت زملاء لنا إن كان باليمن أو بالكويت أطباء ومهندسين مشكلتي الوحيدة اللغة. ليش؟ لأنه حمانا من تعلم طريقة تواصلية، من تعلم الترانزليشن الترجمة، من تعلم الجرامر. لا، نحن لازم نركز على الطريقة التواصلية، هذا أهم شيء أكيد باللغة. أستاذ محمد، يعني كل ما الحياة عم تتطور حتى العلاقات عم تتطور، الحاضر لا يشبه الماضي. يعني لحد هلا نظرة المعلم إذا منشوفه مثل ما بيقولوا، يعني إنه مثلا بالطريق بتلاقي له رهبة بيخوف، هلا بتلاقي صار صديق الطالب. يا هل ترى هذا كله يعني مسموح؟ يعني لسه ممكن بعد 10 أو 20 سنة نشوف يعني لسه العلاقة تطورت أكتر، هذا هو المطلوب؟ والله أنا يعني أحد رح ذكرك بمقولي لأحد زملائنا مدير ثانوية، قال أنا أشكر الأستاذ محمد صالح لأنه واحد من طلابي المتفوقين سألته وقال له الأستاذ محمد منحبه ومنخافه في نفس الوقت، منحبه ومنخاف أنه في نفس الوقت في حزم. يعني تماما، يعني أنا ماني مع أنه والله الناس تخاف من المدرس بقدر مع أنه الناس لازم تحبه للمدرس بغض النظر عن أي أشياء أخرى مادية أو ما شاكل ذلك. بهمني أنا أنه الناس تحترمه لهذا الأستاذ، الأستاذ المخلص لطلابه وما يعطي من كل قلبه. هذا أهم شيء بالنسبة لي أنا. إذا بتعطيهم محبة كتير وممكن تصادقهم، ولكن بتترك هالحدود اللي لازم متميع بين الطالب وأستاذه. أكيد لازم المدرس الطالب يحبه، ولازم أيضا يكون عنده خوف منه بحيث أنه يتصرف أمامه بطريقة لبقة ومهذبة، يعتبره مثال له مثل أبوه أو مثل أخوه الكبير بدون أدنى شك. لازم يكون في فاصل بين الأمر هذا. أستاذ، هلأ دايما بيجي للأساتذة بيجيون رسائل، يمكن بيعيد المعلم بيجيك هلأ رسائل على النت على الماسنجر على الواتس أب، اجيتك رسالة لهم عبر إذاعة أمواج، حبت زينب أنه أكبر عدد ممكن يسمع أو يعرف أو يتعرف على الأستاذ محمد صالح وشو بيعني لها كطالبة هي وزملائها، شو بتحب حضرتك تقول لها الأنسي زينب بنهاية حديثنا؟ زينب شكرا كثير. زينب هذا كله إخلاص منك أكيد ووفاء منك لي أنا أو لأساتذتك، أنت مخلصة وأنت وفية وأنا بفتخر فيك وبأمثالك الطلاب اللي علمناهم واللي هلأ عم يردوا لنا بعض الجميل. شكرا زينب، والله يوفقك زينب، وأنت دائما كنت وستبقين أكيد مميزة بطلابي، ما بنساكي أنا أكيد، يعني لأنه فعلا كنت مميزة وتضلي مميزة. شكرا زينب. شكرا كثير لك أستاذ محمد صالح، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لكم، شكرا لاستضافة الكون. أهلا وسهلا. أهلا فيك. كنا صغار وكنا ضيوفا يا معلم. وعدناهم اليوم برسالة تانية ندى. صحيح، والرسالة التانية غرام رسالة للآنسة رحاب علي ديب. رحاب هي معنا على الهاتف؟ نعم. يسعد أوقاتك. هلا حبيبي. خطر ببالك إنه تجيك رسالة عبر الهواء عبر إذاعة؟ هلا أنا بيوصلني من في أشكال كثير للتواصل. صح، بس الفكرة حلوة كثير إنه تجي على الهواء يعني. بالفعل ما خطرت لي لا أبدا. طيب رحاب، هلأ في صديقة من صديقاتك بتعني لها أنت كتير، أنت معنا على الهواء؟ ايه طبعا. حبت تبعت لك، يعني قدي مهمة صداقة بهالأيام، واللي عنده صديق بحياته كتير كتير مهم يتمسك فيه ويحكي عنه، فهي حبت اختارتك أنت من بين كل الأصدقاء تحكي عنك. أنت عرفتيها من هي؟ هلا انا حاطه ببالي اكثر من صديقه كثير غوالي. طيب قولي لنا لنشوف، خلينا انا ما رح لا خلينا تسمع الرساله واخر شيء كان ايه اوكي. بلش ندى. بلش. كاتبت لك لما القلب بيكتب الكلمات بتكون بمنتهى الصدق، لما بيكون الشخص اللي بدنا نحكي عنه حدا نادر وجوده او وجود امثاله بهالزمن، يمكن بيخوننا التعبير ومنضل مقصرين، بس بيشفع لنا حجم المحبه الكبير. بتقول كمان حبيت ابعت رسالتي لصديقة غالية كتير على قلبي اسمها رحاب علي ديب. رحاب الإنسان المرهف الشفافة اللي معها محطات كبيرة وحلوة بالحياة، بالحزن والفرح ورفقة الطريق والقعدات اللي كلها إحساس ومحبة. رحاب اللي مكانها بالقلب والروح أكبر من أنه تقدر توصفه الكلمات. كمل الرسالة. يمكن إلنا فترة ما تواصلنا بسبب دوامة المشاغل، بس الشيء الحلو بصداقتنا إنه لما منتواصل بعد غياب منكون كأنه مبارح ملتقيين. بحب أقول لرحاب إنه من أغلى باقات الزهر اللي إجتني بعمري كانت باقة قدمت لي إياها بتوقيت غير متوقع، وبلسمت وقتها جرح كتير، جرح حزن كبير بوقفتها جنبي. وأغلى اللحظات لما بشوف اللهفة بعيونها وهي عم تقرأ لي شي جديد أو عم تستمع بكل جوارحها. صديقتي المخلصة رحاب، بزمن صار فيه الوفاء والمحبة الخالصة عملات نادرة، حبيت اهديكي باقة زهر عهيئة كلمات بتقلك قديش بحبك يا رفيقة العمر. الله، قدي بتحبك يا رحاب. سرق الرومي، قدي بتحبك سرق الرومي. سعدي أوقاتكم وأوقاتها كثير، سعيد بأنكم وصلتوني مع لو من خلال هالكلمات. أنتوا كلكم ذوق على هالبرنامج الجميل، يعني عن جد ما خطر لي، أنا ما عم بسمعكم كبرنامج بس عم بسمع أمواج يعني. وثراء يعني ما بس صديقة، يعني ما بعرف في أرقى تسمى الصداقة، علاقتنا قديمة حلوة. هي سافرت على السام وصار في هيك مسافات وانشغالات طبعا. نعم. أكيد. مسافات ما بس يعني مسافة زمنية ومسافة الزمن، ما بي إن شاء الله طالما نحن عايشين منضل منلتقى أكيد. كان يقولوا رحاب إنه رغم المسافات ورغم الزمن، لو بعد 15-20 سنة بيلتقوا اثنين بالفعل لهم في مودة، تحضر المعزة والمودة وقت اللي بيحضر الشخص. أكيد، وروحيا نحن متواصلين دائما. ترى شاعر عظيمي، أنا كثير بحترمه وكثير بعزه وكثير بقدره كشاعره، فعلا بقرأ له بلهفتي لأني بحب شعره. عندكم فكرة أكيد كتاباتها كتير حلوة، وسبق واستضفناها بكذا اتصال وبأكثر من مناسبة. بهالبرنامج تحديدا؟ لا برنامج، لا بغير برامج. أنسي رحابة، بدنا نسألك قدي عمر صداقتك مع سراء؟ يعني فينا نقول أقل من 15 سنة. طيب هلا بيقولوا احيانا انه في دراسات اثبتت انه صديقك اللي بتمضي على صداقتك معه اكثر من 7 سنين لازم تعرف انه هيدا صديق العمر. هلا هي ما لها قاعده اكيد، ولكن بتحسي انت انه اذا من 15 سنه يمكن انتوا هذا الحكي من ايام العزوبيه كان في صداقه، بتحسي انه بالفعل الصديقه يلي بتعيشي معها احلى ايام العمر يلي هي ايام الجامعه او المدرسه هي بتكون صديقه ابديه؟ عن جد هي كانت احلى ايام العمر، عشنا مع بعض ايام التدريس بمدرسه واحده كنا سوا، كنا هي من قريه فرجان وانا درست فيها كمان. نعم. فقضينا 4 أو 5 سنوات مع بعض، كانت رائعه. رحلات حياتنا مع الطلاب، هي مع طالباتها رائعه جدا، ترى محبوبه جدا. صحيح. لهلا كمان طالبات بعرف اني صاروا صديقات اذا كان بالشعر او بغيره. بعدين انا مع اسرتها كلهم ومع اقربائها حتى علاقتي فيهم مميزه، بس اكثر شيء طبعا صراع، لانه عن جد هي خلاصه رائعه، شيء جميل جدا كشخص كاخلاق كشعر، بالنسبه لي صراع عالم ثاني يعني جميل. بس احترت بينه وبين صديقة تانية، بس ما حدا شكيتي بين اثنين. طيب رحاب، رح نكمل حديثنا عنك وعن صداقتك مع سراء وعن الصداقة بشكل عام بس بعد هيدا الفاصل. سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ما أريد أذكر أسامي. سلام سلامي على اللي حاضر معنا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معنا، سلامي على اللي خالي مكانا. سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ما أريد أذكر أسامي. سيدي رحاب، حضرتك معنا لسه على الهاتف. حبيبتي اهلا وسهلا فيكي، انت المرسل اليه يعني. شكرا لكم، وانا بحس الغنية رائعة جدا من اجمل الاغاني اللي المعبرة عنها. حبيتيها هلا ونحن انا وياكي غرام ساعات البريد. اي ساعات البريد. صحيح. ست رحاب، لسه في صداقة هالايام؟ ما بتخلى الدنيا من الصداقة من العلاقات الرائعة، حتى في علاقات ما شرط تكون صداقة، يعني الإنسانية إذا تكون موجودة في شيء جميل أكيد بيجمعنا ما اللي مثلنا. أنسي رحاب، بتفضلي أحيانا تحكي شيء لصديقة ممكن لأختك ما تحكيه؟ إيه طبعا. طيب. هلا الصديق هو المثل اللي بيعبر عنه رب أخ لم تلده أمه. نعم. أنا أنت اخترتي الصديق بكل جوارحك، لأنه كل الصفات الرائعة تقريبا فيه. للأخ يعني ممكن يخيبك كثير، ممكن مع احترامي ومحبتي لأخوتي هني أصدقاء بنفس الوقت لأنه نعم. رائعين طبعا، بس فيه شيء تسعي لإله ممكن لا نفترض على مستوى السعر أو غيره يعني. نعم. هذا شيء بيخليك تتواصلي روحانيا مع هالصديق. طيب تمام. فينا نقول رحاب أحيانا البعد الجغرافي أو البعد بيأثر، بس حتى لو صديقتك جنبك عايشة بيقولوا لازم مثل السيارات نترك مسافة أمان بيننا وبين الأشخاص اللي متعامل معهم، هاي المسافة اللي بتوقينا نحن وياهم من الصدمات ومن كمان من التصادم من التدخل بالخصوصيات. قدي رحاب بتحافظ على هالمسافة بينه وبين أصدقاء اللي تكون محبوبة بهالطريقة؟ هلا انا قدر الامكان هني بيعرفوا اذا انا تاخرت شوي عن الحديث فاكيد ما نسيت، يعني في ظروف احيانا بتقهرنا كثير وبتجبرنا انه يعني ما ننسى، بس انه يعني نحطهم بالاولويات رقم 2 أو 3 مثلا احيانا. نعم. بس ما معناها اكيد انه نسينا، معناها انه ما متاملين اللحظه اللي تجمعنا، ما بس على الحديث على التليفون، لا اكثر للتواصل بشكل كامل يعني نترك مسافة أمان، بقصد أنه ما بنتدخل كتير بخصوصيات الآخرين، ما بنقحم حالنا بأسرارهم إذا ما هن نحبوا يحكوا. لا طبعا، لا هيدا إذا قصدك، لا طبعا نعم أكيد أنا خصوصيات صديقتي ولا أختي ولا أخي ولا هاي إله. تمام ست ريحان، ضروري يكون في مدة زمنية لأعرف إنه هذا بالفعل خرج إنه يكون صديق، ولا في ناس مثل ما بيقولوا إنه من إنه مثلا ضروري مواقف يمر فيها حتى أعرف إنه بالفعل هو صديق، ولا ممكن من بداية التعارف يبين يدل في شيء يدل على شخصيته إنه هو إنسان متزن، هو إنسان يعني يبين على انه ممكن يتخذ صديق. في ايحاءات احيانا بس الزمن هو الكفيل، لانه يعني انت بتلاحظي بيمروا بحياتك كثير ناس، وفي ناس بتكون مثل الفقاعه دغري فورا بتروح، يعني بتحسيها بالبدايه انه هي حدا مميز، بعدين شوي شوي بتكتشفي. بس الانسان الاصيل يعني الموقف ورا موقف بيترك لك اصابعك. طيب رحاب، هلا بدنا اياكي انت تردي على ترسلي لها رساله عبر اذاعه امواج، وراح توصلها اكيد كمان عبر الاثير. حبيبه قلبي سراء، يعني انا بيسعدني كثير كلامك الجميل، بيسعدني اكثر اني انا صحيح شوي بالفتره الاخيره قصرت، بس انت بهاللفت الرائعه الجميله حسيتيني قديش انت رائعه، قديش جواكي مشاعر رائعه. ممكن شوي تأخرنا عن بعض، يمكن أنا وأنتي إلنا حوالي سنة يمكن ما حكينا أو ما شفنا بعض، بعرف ظرفك وبتعرفي ظرفي، بس أنتي غالية بتضلي بالقلب وما صار. كتير حلو، نحن كتير سعداء أنه هيك أثرت فيك الرسالة وحبيتيها، وأنه قدرنا نوصل لك مشاعر حلوة من صديقتك. بدنا نشكر كمان الشاعرة ثراء الرومي على مشاركتها. شكرا كتير لك أنسة ريحاب، نتمنى لك كل التوفيق والحياة مع أصدقائك دائما دائمة بالسعادة والفرح إن شاء الله. لما ألف شكر يمكن على البرنامج الحلو، عن جد أنا هاي أول مرة بسمعه، سعيدة لأنه كان أول مرة بسمعه. وهو رح يكون اليوم حظك رحاب، هي آخر حلقة وآخر رسالة مع حضرتك، معناها بتفعل ختامها مسك، بتفعل أنه حظي حلو معنا، حظي حلو أكيد. شكرا كتير إليك، كل عام وأنت بخير حبيبتي قلبي، وأنت بخير حبيبتي، عاد عليك بخير يا رب. كمان بدنا نشكر الشاعرة الرائعة زينب أيوب كمان على مشاركتها ورسالتها الحلوة يلي وجهتها لأستاذ محمد صالح.